بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من الجزائر تسأل عن حكم قراءة كتاب البوصلة الشخصية، وهو كتاب يتحدث عن شخصية الإنسان وتقسم الأنماط إلى 4 تقسيمات: شمال، جنوب، شرق، غرب، وأن الإنسان الشمالي الغالب على صفاته وطبائعه، مثلا الغضب والعصبية وغير ذلك من الصفات والمعاملة المناسبة له هي كذا وكذا. الشخص الجنوبي متصف بالهدوء والغالب عليه كذا من الصفات. فما حكم قراءة مثل هذه الأمور في الشرع؟ وللعلم يستدلون بجواز مثل هذه الأمور بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول من قسم الأشخاص إلى 4 أقسام، والحديث طويل، وها هو الجزء المستدل به. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن منهم البطيء الغضب سريع الفيء، ومنهم سريع الغضب سريع الفيء، إلى آخر الحديث. وبارك الله فيكم. أولا هذا لا أعلمه حديثا، هذا ما باطل أو من قول بعض الحكماء ولفقوه حديثا. الأمر الثاني أن هذا القراءة في هذه الكتب والخزعبلات وكتب شخصيات الإنسان وكتب ماذا التي يؤلفونها الآن الموارد البشرية، هذه ليش؟ برمجة العصبية والموارد البشرية الآن تنافس عليها، وكيف تصنع مستقبلك، وكيف تكون مديرا ناجحا، وكيف تكون يعني ضائعا ممتازا، وكيف هذه كلها خزعبلات، وهذه كلها دجل. ومن أضياء الذي لم يشتغل بالقرآن والسنة يشتغل بهذه الخرافات، هذا الدجل. من لم يكفي كتاب الله عز وجل ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفاه الله ولا وفقه الله، وهذا يدل على الخذلان. نحن ما نقول لا يجوز تدرس المدرسة الرياضيات والقسمة والفيزياء التي كتبوها، وإن كانت غيرها أفضل منها، أشياء مقررة في المدارس وأشياء لا تجوز، مثل التاريخ، تاريخ أوروبا وتاريخ فرنسا استبدلوا تاريخ المسلمين، وفتوحات بلاد المسلمين المشرفة المعززة التي أذلت الصليبيين وأذلت المجوس وأذلت اليهود، ويستبدلونها بتاريخ جالينوس ورحلة ماجلان ورحلة ماذا الذي فتح أمريكا وكولومبوس، ويأتون بأشياء يعني رحلة الخمارين والسكرجية والمغتصبين لأموال الناس وبلدان الناس. الأوروبيون الذين غزوا أمريكا إيش لهم من تاريخ مشرف؟ ذهبوا وشربوا الزنوج السود ذلك الخمر وسربوهم ملكهم وبسطوا، يقتحمون بلاد الضعفاء ويأخذون بترولها وذهبها، ويسمون هذا حضارة وتاريخ. هذا ابتزاز وهذا اعتداء. نعم، لكن انظروا تاريخ المسلمين المشرف، تاريخ المسلمين المشرف الذين فتحوا البلدان، أخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أخرجوا شعب فارس إلى عبادة رب العالمين، بدل أن كانوا عبيدا أذلة أخرجوهم جعلوهم ملوكا يحملون السيوف ويعبدون الله ويسجدون رب العالمين، أعزة أحرار. فتحوا بلاد الحبشة، فتحوا بلاد العالم إلى كل بلاد، وقلبوا العالم الذي كان مستضعف مستعبد محتقر مداس مهان، قلبوهم أحرار أعزة. ما كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا التاريخ الذي ينبغي أن ينشر، وهذه الكتب التي ينبغي أن تدرس في المدارس، كتب التاريخ، كتب العزة والكرامة، كتب الأمانة، كتب نشر التوحيد، كتب نشر الإسلام في أصقاع العالم. أما تأتيني بهذه الكتب البوصلة وكتب الغربيين وتاريخهم وفلان وقصة ألف ليلة وليلة وقصة الممثلين وقصة هوليود وهذا الفارغين العاطلين، هذه كلها مضيعة. من أراد السعادة يقرأ في القرآن ويعرض أخلاقه على القرآن، فما أمر الله عز وجل به نأتمر به ونعمل به يكتمر إيماننا، وما قرأنا وجدنا أننا إيش هذه، والله هذه الصفات عندي ذميمة أنا ما عملت بها، أسأل الله أن يوفقني أعمل بها. اقرأ في رياض الصالحين، اقرأوا في رياض الصالحين وانظروا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نتخلق بها ونعمل بها. حدد شخصيتك أيها المسلم، وحدد شخصيتك أيها المرأة المسلمة في رياض الصالحين وفي القرآن، هذه الصفات الحميدة وهذا هو الخير وزيادة إيمان. أما كتب هؤلاء الموسوسين والمهلوسين والذين ما عندهم أعمال ألفوها من أجل ابتزاز العالم والمشكلة، ناس رأيناهم بعضهم على استقامة، والله رجل كان يحفظ القرآن أعرفه، وكان قبل 22 سنة كان زميلا لي في مكان وينشر الدعوة وعنده خير، ثم دخل وتخصص في جامعة وأصبح دكتور ما يتنازل يرد علينا، حلق اللحية وهو متخصص في الموارد إيش البشرية وفلسفات يا فلان، أراسله ما يرد. آخر ما رد علي بقوة الله يجمعنا يا أبو مالك في الجنة، يعني هنا تركني في حالي. ومتصور في الفيسبوك أراه بجانب من حليقين جنب هؤلاء المشهورين الذين أصحاب عمرو خالد من هؤلاء الشلة الذين هم أصحاب الموارد البشرية. نعم ويفتخر وكذا، والدكتور طلع ونزل وصفحت وآثر الشهرة وآثر الدنيا وآثر السمعة والدكتوراه على الاستقامة وعلى ماذا، على طريق الجنة. فنسأل الله العافية ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونعوذ بالله من الحور بعد الكون. يجوز الحور بعد الكور ويجوز الحور بعد الكون، والله أعلم. بارك.